فإزاي بعد هذه الأحداث يناقش أن يحكمك الله أو يحكمك الله؟ الناس مش مصدقة. الزوال طلع بالسلاح ومش واخد حق ولا باطل مع طغاتنا، مش كده؟ فليبيا طالعين بالسلاح ومعاهم سلاح ومعاهم جيش وكتائب من الجيش القتاليين، ومع ذلك القتل عمال. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم. القتل عمال، فأظهر الله عز وجل من ساعة أول الثورة إلى أخيرا ما حدش مسك مفقود، ما حدش مسك عصاية في جملتهم، ومع ذلك أنجز الله عز وجل عز وجل. يبقى شكر الله إنك تقول له لا ما تحكمنيش أنت، ده كان ممكن يدكك، ده كان ممكن يخسف فيك الأرض في التحرير، يسقط عليك تسليطة يخلص عليك. وهو أود الناس للغرب، يعني إذا كان الغرب يصبرون على بشار كان هيصبروا على نظامنا أضعاف أضعاف، مش كده ولا لأ؟ ده إحنا كان عندنا خدمات جميلة، ده إحنا كان هيبقى عندنا خط يهودي جوه البلد يضربوا غزة من جوه ومن بره، كانت خدمات جميلة. لكن الله عز وجل أنجز ذلك. حينما نتفكر ندعو الخلق إلى هذا التفكر، عايزين نعيش ندرس الأسماء والصفات كده، قلنا إنك تتفكر في أسماء الله عز وجل وتعمل هذا السلاح بنفسك، الفكر تنجيب النفس بقناعتها وبخطبها، تقتنع بالتفكر وتخضم بالمحاسبة. ومعنى اسم الله عز وجل الشكور النهارده، وفي كلام رائع لابن القيم، وانا في كنت عاوز اخد اكتر من اسم لكنني اكتفي بالشكور والحليم وطرف كده من البر سبحانه وبحمده. شيء من جملة إطلاع الإخوة على سعة رحمة الله عز وجل، وإنه لما يعلم ربنا سبحانه وتعالى يبقى فقير في معاملة ربه. والكلام ده احنا بنقوله كتير جدا لحد ما أنا حس إن أكثرته عليك، لكن هذا أمر ينبغي أن يلح عليه. كيف واللسان الصادق الطاهر الأزهر الأنور تكلم عن التوحيد 13 سنة عليه الصلاة والسلام، 13 سنة في مكة وبيكلموا بإيه؟ في التوحيد بس، وما يخدمه يعني ذكر الجنة والنار والربوبية مش كده؟ يكلمهم عن التوحيد فقط عليه الصلاة والسلام. فلما فرضت عليهم الأحكام أظهروا لنا البدائع. الشكور، اسم الله عز وجل الشكور، ورد في القرآن في أربعة مواضع. في قول الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقول الله عز وجل وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلى غير هذا. وكذلك ورد اسم الله عز وجل الشاكر في موضعين في القرآن، كقول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول ابن القيم رحمه الله في ناس كتير خالص اتكلمت في الاعتقاد صح، بس ما اتكلموش زي ابن القيم. ليه؟ هو توفيق طبعا اولا، لكن الرجل اظهر عشان الفكر، عشان هذه الفكره. والفكره هذه ايها الاخوه تاتي بصفاء القلب. القلب كل ما يصفو، يعني بعض الاخوه بيقول لي انا اكتشفت في نفسي مرض كذا وكذا، قلت له بدات تصفو، بدات تصفى، فبدأ القلب يشوف. ابن القيم ده، والعلامة اللي بنذكر هنا في موضع نترجم لابن القيم ان شاء الله عز وجل، ان ابن القيم ده كان بيقدر يطوف بالبيت لغاية ما يتعجبه من طوافه، يطوف كثير جدا. يطوف بالبيت كثيرا جدا اذا ذهب الى مكة، وكان يصلي فيطيل الصلاة جدا بحيث يلومه واصحابه، يقول حرام عليك ظهرك يجي لك خشونة ولا يجي لك حاجة من طول العبادة دي. فأثمرت هذه العبادة مع الايه؟ مع طول الفكر. تعرفين كتاب الداء والدواء اتألف ازاي؟ يعني كان ابن القيم ماشي فين؟ على البحر. كان ماشي على الميه كده، فراح جاي له واحد قال له ايه رايك في الذنوب ومش عارف ايه وبتاع، راح ايه؟ اجابه على سؤال الذنوب بالايه؟ بكتاب الداء والدواء، بس شايف انه كان ماشي فين؟ على البحر. بعض اهل العلم بيذكروا عنه انه كان ماشي كده في الشارع. انا عايزك تنتبه لطريقه العقل، لعباده العقل والتفكر. وهو ماشي في الشارع لو راح جاي على جنب كده وراح مغطي بالشال، حط الشال زياده على وشه وفضل يجري في البكاء. مالك؟ لحد قال له حاجه ولا حد عمل له حاجه؟ فلما سئل في هذا قال تذكرت يوم الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل وتصرم ايامي. لما نتكلم عن شهر شعبان واجحاز الهمه فيه، هل نفسك تروح ابنك يتسترك على ظهر ابنك وتقعد في هدوء وتعد على نفسك الايام؟ كل يوم بيعدي النهارده الجمعه سقتني نحو القبر ايه؟ سقه. لو انا مكتوب لي يوم السبت كان الخميس احسن لي، مش كده؟ كان فاضل لي جمعه. النهارده الجمعه يبقى وزنه يا ترى حوالي امتى؟ الموت وينقطع به عملي وما اقدرش استعمل. بس نفسي تفكر في ده، مش كلام بترتب زي ما انا بقوله كده ان احنا قاعدين بريد الناس لازم نقول كلام ده، انا عايزك تقوله بقلبك انك تفكر بجديه في اخرتك. تتفكر، بقول لك ان داوود الطائي وقف مجهود عايزين ما ياتي الانسان تاتي تنظر الى هذا الوضع الموضع تعود دماغك انها تفكر. يثمر هذا عندك الشيء العظيم، فالتفكر يجعل الله عز وجل به القلب. يقول ابن القيم ايه؟ واما شكر الرب تعالى فله شان اخر، فهو اولى بصفه الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقه، فانه يعطي العبد ويوفقه لما لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله ان يشكره. ما يقولش ربنا انت عملت حاجه قليله، لا مش هنديك عليها حاجه. احنا قلنا ان الشكور يعني ايه؟ الذي يجازي على المعروف اكثر منه. تعمل حاجه يديك بزياده، اذا تقرب الي شبرا تقربت الي زراعه، تقرب زراعه تقربت منه باعة، ان اتاني يمشي اولت الي. فيعطيك الله عز وجل. عشان كده كنا بنقول للاخوه وانت بتختم ليه في رمضان اكثر من الايام العاديه؟ تعرف ليه؟ لانعقاد قلبك على السير الى الله. فاول ما مشيت اول ما فتحت المصحف انا ناوي اختم في رمضان 10 ختمات مثلا 15 ختمه. عزمت قلبي عزم، فتحت المصحف ومررت نفسك على ايه؟ مشيت اليك شبرا فمشى اليك الزراع سبحانه وتعالى. صح؟ فتقرب منك الزراع سبحانه. ويشكر الحسنه بعشر امثالها. شفت القايم واحد طلع لك امثله دلوقتي من قلب الكتاب والسنه، طلعهم بسبب ايه؟ التفكر. ان واحد يفكر في الادله، يفكر فيما يقرا، ما تعرفش عليه كده. ويشكر الحسنه بعشر امثالها الى اضعاف مضاعفه. ويشكر عبده بقوله بان يثني عليه بين ملائكته وفي ملائه الاعلى. وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، مش الحديث ده فاكرينه؟ وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، بيجازيك على قولك بافضل منه. ويلقي له الشكر بين عباده، اللي هو حديث ايه؟ ثم فيحبه جبريل ويحبه اهل السماء، ثم يضع له الايه؟ القبول بشكر، يوضع له القبول بالارض. ويشكر بفعله، فاذا ترك له شيئا اعطاه افضل منه، من ترك شيئا لله عوض الله. شوف كل دي حديث اللي بيقول لك مقيم. واذا بذل له شيئا رده عليه اضعافا مضاعفه، وهو الذي وفقه للترك والبذل. شيء من القناعه ده لازم تاخد بالك منها، ان انا لما تركت المحرم، لما سبت حاجه محرمه ما كانش فهلوس، مش كده ولا لا؟ عشان في ناس احسن مني واقوى ايمانا مني واكثر عملا مني وقعوا. امال ده كان بايه؟ كان بتوفيق الله عز وجل. انت قلت فاقدرك انك تمسك نفسك عند المعصيه. وكم من انسان يتعجب من اخي له في ترك معصيه لا يصبر هو عليها. تبقى واقف مع الاخ كده يقول لك انا حصل لي موقف كذا كذا كذا وما قربتش. تقول سبحان الله، ده لو حصل لي ده مش ممكن حصل، الحمد لله الذي عمل. صح؟ فيدفعك الله عز وجل منه. الذي دفعك عنه هو الله عز وجل، ومع ذلك يشكرك عليه، ده بيدي عليه. عشان تعرف ان مقام ايه ودخول الجنه بما كنتم تعملون ده مقام ايه؟ شرفي بس. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديك شيء من الكيان انك كنت بتعمل حاجه، بس الحقيقه ان هذا العمل اصله من الله عز وجل اللي خلاني قمت وجيت هنا. مش الاسبوع، الاسبوع اللي قبل اللي فات جيت غيبني ما تروحش. الاسبوع ده اداني فوت، خد همه وانزل روحي. مش كده؟ مش كده ولا لا؟ من فعلي هو سبحانه وتعالى. فلما انا اعمل الدرس ده وبعدين اطلع اقول يا رب سبحانه وتعالى تزيني عشان ادي الدرس وبتاع، ده كان عندي

وبعدين يفضل يبكي لحد ما تقطر لحيته من دمعه، ويقول لو يعلم الناس ما أعد لهم لعملوا له أعمال. شوف عقله راح من الفندس السن، راح عايزين الإخوة يضربوا كده، عايزين يرى الناس على محياهم أثر الشريعة، إنك لما تدينت بقيت حاجة كل الناس يا إخواننا اليهود يرجع صوت المسلمين على إيه؟ ما حصدهمش على أمر الدنيا خالص، ما حصدهمش على أمر الدنيا خالص في الجنة يعني خالص. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حصدتكم اليهود مثل ما حصدتكم على إيه؟ على التدين والفاتحة ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ليه حصدتك اليهود دي؟ أصل هو كده، شو بيكلم ربنا إزاي؟ جاء هكذا ما رأوا بكتابه، فادخر الله لك مقام الذل انك تركه. شوف وضع ايدك على اليمين على شفتك كاني هسيب كاني ما اتكلمش. لانك تقعد كده فحسدك عليه. ازاي انت وصلت الى هذه المعرفه؟ بيحسدك على امر جاء اجيب لا يفهمه اصلا، صح؟ كتير مننا ما يعرفش يعني ايه الله اكبر، ترفع ايدك كده ليه؟ ليه واكثر من مره ليه؟ قال النووي كهيئة المستسلم شعرتها هذه وانت بتصلي كده لما تيجي ترفع ايدك سلمت. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. سلمت ترفع ايدك لفوق مع بعض خلاص. فقال لك حينها يتمتع المرء بتوحيده. يقول ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام في السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث شاء. السجن 7 سنين بقول بعض أهل العلم قعد عشرات السنين ملك، ما حدش يقدر يخش البلد إلا بإذنه، ولو شاء أن يجوع البلاد من حوله بقدر الله عز وجل لفعله. يعني لو قال مش هتجيبوا حاجة عشان اللي خد كده يديله أبوك مش هتجيبوا حاجة. أبوه غصب عنه مش كده ولا لا؟ لأن كانت مصر بتأكل الدنيا. شو بيقول ايه؟ ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. دلوقتي الشهداء نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهادة في سبيله ومرضا في بلد حبيبه. الشهداء دلوقتي بيعملوا ايه؟ ارحهم في حواصل طير خضر تسرح بهم في الجنة. قاعد الضيق توريهم تفرجوا على الجنة. عارفين الاتوبيس الاتوبيس اللي هو بيبقى الاتوبيس الازاز ده اللي بينزل في البحر غواصة؟ ما تعرفوش لان معكش فلوس تركبه ده، بس بتشوفه يعني. الاتوبيس ده بيبقى ازاز كده بينزل في البحر تقدر تبص وتتفرج على عجائب خلق الله عز وجل. شوف بتقدر عامل ازاي؟ ممكن يبقى واحد اعجبك ما تحسش فيه من كتر ما انت شايف. كنا زمان رحنا البحر الاحمر كنا في شغل يعني، وكنا لما بيجي ناخد اجازه ولا حاجه ننزل نستحمى بالبحر. فكنا لما نيجي ننزل الميه البحر الاحمر ده محمي لان ميته صافيه جدا. لو فتحت عينك تحت الميه تشوف القاع، ممكن تتخبط تلاقي سمكه كبيره هي في القاع، بس انت بتتخبط منها لان انت فاكرها قريبه منك. ومش كل الناس بيطيق يلبس نظاره، مش كده؟ مش هو واصل ده؟ مش كل الناس بتطيق تلبس نظاره لما بيشوف النظاره بتخلي عينيه اصفر، فلما يشوف القاع يلاقي الامر يعني شغل منه. فممكن يبقى واحد قاعد جنبك وانت سرحان مش شايف. على فكره في ناس في غواصين، الراجل غواصه قال لي كده، قال لي في غواصين ماتوا تحت الميه بيموت من الذهول اللي بيشوفه، ينظر الى خلق الله والناس ماشيه تشوف سيدنا يونس. سيدنا يونس ذهل ازاي؟ لما اسمعه الله تسبيح الايه؟ بالسمك. فلما سمعه ذهل. شوف الدنيا كلها ماشيه، عشان كده العاصي لازم ياخد باله ان كل الدنيا ماشيه الى الله وهو راجع عن الله وحده مخالف الدنيا كلها. الناس بتزهق لدرجه ان ممكن الابوبتروس يخلص وهو من ذهوله قاعد يتفرج مات على ما طلع من تحت مات من كثره الذهول. فانعم الله على الشهداء اللي هم بذلوا انفسهم خلاهم زي ما هم في بتاع الزجاج ده قاعد يتفرج على الجنه قاعد على كل منطقه وكل حته. اما يجي بقى يوم القيامه يديهم موقف تشريف وتعظيم، ايه هو؟ انهم يطوفون بسيوفهم حول العرش. الناس بتعمل كده من الرعب والحاصل في يوم القيامه يوم القيامه

بالشكل ده. وكان كذلك في من بعده. مفيش حد ابدا قال الحق اللحية ابدا ممن بعده. واطبق على هذا العلم اهل العلم اطبقوا على هذا العلم الاربعه وساق فيه اجماع ابن حزم وساق بعبد البر وساق ابن تيميه اجماعا على وجوب الايه؟ على وجوب اللحية. طيب بيقول لك ان الغزالي في الاحياء علوم الدين بيقول ايه؟ بيقول ويكره له ان ويكره له ان يحلق لحيته. يكره له دي تحمل على ايه؟ قال لك ان تحمل على كراهه الشافعيه اصلا. لان الشافعي نفسه كان اذا قال اكره كذا فيذهب الى التحريم. لان الرجل كان لغويا بارعا ولغه الكراهه في القران تصرف للتحريم احيانا. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القتل واكل مال اليتيم والمشي بغض الراحه سوره الاسراء قال ايه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والقتل مكروه ولا حرام؟ من الكبائر. لكن فكان الشافعي يقول هذا. قول لي طيب ده الغزالي من اصحاب الوجوه يعني ما يقولش قول الشافعي ده يقول ايه؟ قول نفسي. يقول قولا لنفسي الراجل صاحب وجه ينقل وجه عن الشافعي. في الحقيقه الذي ينقل الوجه عن الشافعي يقول بنصه اولى من غيره مش كده ولا لا؟ انتوا عارفين يعني ايه اصحاب الوجوه؟ اصحاب الوجوه دول الراجل اللي ناقل عن الشافعي نفسه. في المذهب الشافعي انه لما تقرا الممنوع تلاقي القاسم دي اصحاب الوجوه والناس اللي بتنقل الاقوال. في ائمه اصحاب وجوه زي ابي العباس بن زريج وزي طوفان الشافعي وزي الغيامي منهم الغزالي اللي هو صاحب احياء علوم الدين. فده من الشافعيه الكبار ينقل الوجوه. فاذا ما ينقل نص الشافعي فنص الشافعي في الام انه ايه؟ بالحرم. ثم كذلك يقال انه يقول بالكراهه اذا قلنا بالكراهه اللي هي كلام الشافعي يعني يقول بالكراهة على موضع الكراهة من اللحية لا على موضع الوجوب. هو في موضع كراهة وموضع وجوب ليه؟ على أساس التعبير. يعني بعض أهل العلم بيقول اللحية هي الشعر النابت على اللحيين. يا هما اللحيين الحتة اللي تحت اللي بتتحرك في بقى شايفين؟ ده اسمه اللحي. ده اسمه اللحي اللي في النص. طيب المسمار بتاع بقى فين؟ بتاع النص اللي تحت ده فين؟ فضل لك عليه كده اهو. بص فين؟ اهو مش ورق مش كده؟ افتح بقى كده. يعني حرك بقى كده على ايه؟ اهو ادي مسمار. يبقى ايه؟ الحته اللي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ اسمها العظام مش السواد. عشان تعتراف اللي هو لك وهو يغسل وجهه ويقول يستحب له ان يدلك عز غيره. توصل الماء للعظام، العظام اللي هو ايه؟ الحته دي. وأن يدلك العنفقة وجوبا إذا كانت خفيفة. العنفقة هي إيه؟ الشعر ده. عشان تفهم تفكر الأئمة بيتكلموا كلام إنجليزي. فالقصد لحد هنا هو أهو بس بص الكرسي ده هو اللي مكروه حلقه. وهي اللي لها كده. فاللي عايز يحلق باله ربنا دي كلها وإحنا لها كده. عشان تبقى مسخة والناس تضحك عليك في الشارع. يبقى إذن في الحقيقة كلام أهل العلم ينتهي جميعه على قناة واحدة أن حق اللحية إيه؟ أن حق اللحية حرام. وهذا يا إخوانا إحنا بنقول من جملة شكر الله على هذه الأيام اللي إحنا بنعمل إيه؟ نطلق الحق. كان في قبل كده واحد ممكن ينزلك من الميكروباص بسبب إحنا عدى علينا أحداث كده. بس ياما يا إخوانا في الصعيد وكده يعرفوا الكلام ده. كان يعدي واحد يبص في الميكروباص كده يلاقي فيه فرصة علاقة الصلاة ينزله. مش باللحية علاقة الصلاة. ينزله. طيب اما وقد فرض الله عنك خلاص ربنا فتحها عليك يبقى من شكري انك تعمل ايه؟ تطلق عينك بقى برضه مستعجل ليه لحد دلوقتي احنا مش متخيل عندنا المدير في الشغل كان المدير يا اخي يقول احنا بعد الثوره ده مش حاسس احنا دلوقتي في ثوره في البلد يعني في هلاك حصل في انقلاب حصل في الدنيا كلها نسال الله عز وجل ان يقوينا واياكم على طاعته وان يحملنا واياكم الى طاعته وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة وأن يرزقنا الحج والعمرة إنه القادر على الجليل والجلال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.